بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فكنا قد انتهينا بالأمس من هذه التراجم التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الشفعة، وانتقلنا إلى الكتاب التالي. افتتح الإمام البخاري رحمه الله كتاب الإجارة قولي بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الإجارة، ثم ذكر أولى هذه التراجم تحت هذا الكتاب، باب استئجار الرجل الصالح. قال: باب استئجار الرجل الصالح، وقول الله تعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال: والخازن الأمين ومن لم يستعمل من أراد. قال: والخازن الأمين ومن لم يستعمل من أراده. ثم ذكر رواية عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخازن الأمين الذي يؤدي ما أمر به طيبة النفس أحد المتصدقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخازن الأمين الذي يؤدي ما أمر به طيبة النفس أحد المتصدقين. أيضا ذكر رواية أخرى عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين، فقلت: ما علمت أنهما يطلبان العمل؟ فقال: لن أو لا نستعمل على عملنا من أراد. فترجم الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة: باب استئجار الرجل الصالح. يبقى يسعى الإنسان أن يكون الأجير هو رجل صالح. وكأن الإمام البخاري رحمه الله يشير لنا إلى معنى الصلاح، وإحنا دايما بنفهم مفهوم الرجل الصالح هو الذي يستزيد من الشعائر التعبدية. هذا رجل صالح، هو صوام قوام قارئ لكتاب ربي سبحانه وتعالى، دوما تراه على ذكر واستغفار. لكن مفهوم الصلاح مفهوم أوسع، أن يكون بأداء الشعائر التعبدية، هذا جزء يعني من صلاح الإنسان. ولكن الرجل الصالح والذي يتسم بهذه الأخلاق من قوة ومن أمانة، وبالتالي أداء ذلك العمل بإتقان وعلى خير وجه. ولعلنا ذكرنا قبل ذلك أن الله سبحانه وتعالى يصحح لنا مفهوم الصلاح، يعني هذا رجل صالح، هذا عبد صالح. إما مفهوم الصلاح ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. بيصحح لنا مفهوم الصلاح. يبقى مفهوم الصلاح ده في كل جوانب حياة هذا الإنسان، ليس بأداء الإشعار التعبدية، ده جزء ركن من الأركان. يبقى قيام الإنسان بصلاة أو بقيام أو بذكر أو باستغفار، يبقى ده شعائر تعبدية، شعائر تعبدية، ولكن لابد أن يكون متقنا لعمله، ولابد أن يكون أمينا أيضا. ولذلك: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. يبقى ده دايما لابد إحنا نصحح المفاهيم، نصحح المفاهيم، لأن ده مفهوم يعني عندنا دايما أن الرجل الصالح هو الذي يصلي الصلاة في أوقاتها، وكذلك تراه يصوم صوم النافلة، تراه أيضا له ورد من الليل، له ورد من كتاب ربي سبحانه وتعالى، وبالتالي تراه دايما لسانه لا يفتح عن ذكر ربي سبحانه وتعالى. يبقى ده جزء من الصلاح. ولكن قيامه بالواجبات وأداء هذا الإنسان لما أوجب الله عز وجل عليه، وكذلك أيضا قيامه بالدعوة لدين الله سبحانه وتعالى وتحمل هذه المسؤولية، وتراه في عمله أيضا متقن للعمل وأمين في أدائه. قال: باب استئجار الرجل الصالح، وقول الله تعالى: إن خير ما استأجرت القوي الأمين. يبقى أمين، يبقى يوسم بالأمانة، وكذلك أيضا يبقى قوي متقن للعمل، يعني متقن للعمل، يبقى نقول لو حفظ لكتاب الله سبحانه وتعالى حفظ للسنة، لكن قد لا تراه يعني متقنا للعمل، يعني تراه لا يتقن العمل، تراه غير أمين على الوقت. الإجارة دهيت بتبقى إجارة على وقت لأداء أعمال أو لحبس وقت، فلابد الإنسان يكون أمينا، يبقى أمينا على ذلك الوقت، ده وقت هيوفى عليه أجرة، فلابد أن يكون أمينا لا يضيع هذه الأوقات، لأن هذه الأوقات تضيع على صاحبها، فلذلك يبقى أمين في وقته وأمين أيضا في أداء العمل، قوي يعني متقن لعمله. قال والخازن الأمين ومن لم يستعمل من أراد. ثم ذكر رواية عن الخازن الأمين، رواية عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الخازن الأمين الذي يؤدي ما أمر به طيبة النفس أحد المتصدقين. احنا مر علينا الكلام أن المرأة لو أنفقت من بيت زوجها غير مفسدة لماله فلا الأجر، وكذلك والخازن مثل ذلك، والخازن مثل ذلك، يبقى الخازن الأمين يبقى هو أمين في حفظ لهذه الأمانة وفي رعايته لهذه الأمانة التي أكلت إليه. قال الذي يؤدي ما أمر به طيبة نفسه، يبقى لو أمره صاحب المال بأن يتصدق بهذا المال يبقى بيخرج المال طيبة نفسه، يبقى يخرج المال طيبة قلنا عرام منه ليس بماله، ولكن في بعض الأحيان بتبقى ده خلق عند الإنسان، البخل ده خلق، يعني خلق عند الإنسان حتى لو لم يكن عنده مال، يعني حتى لو يكون عنده مال لكن هو إنسان عنده شح عنده بخل، يبقى ده خلق أساسا، هذا خلق حتى لو كان فقيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الخازن الأمين الذي يؤدي ما أمر به. طبعا الخازن الأمين ده أجير، يبقى هذا أجير، يبقى المقصد كده أنك أنت تستأجر القوي الأمين المتقن للعمل، وكذلك أمين سواء كان على الوقت أو أمين في أداء لذلك العمل. الذي يؤدي ما أمر به طيبة النفس أحد المتصدقين له أجر على ذلك كما بينا قبل ذلك. ثم ذكر أيضا رواية عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجل من أشعريين، فقلت ما علمت أنهما يطلبان العمل، يبقى طلب الولاية من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لن أو لا نستعمل على عملنا من أراد، يبقى اللي هو بيتشوف لذلك العمل المناصب، يعني اللي أراد ولاية، فمن كان حريصا على طلب الولاية فإنه لا يعطى ذلك الأمر، لا يعطى هذا الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك قال لا نستعمل على عملنا من أراد، يعني اللي هو بيسعى ويكون عنده حرص على طلب الولاية، حرص على طلب الولاية، فيبقى ده معنى الكلام. ثم ذكر الباب التالي قال باب رعي الغنم على قراريط، رعي الغنم على قراريط، رعي الغنم بأجرة، يبقى على قراريط أي بأجرة. قال في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه أنت؟ فقال نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة، يبقى كان بيقوم برعاية الغنم وعلى قراريط، يبقى كان يعمل بهذا العمل مقابل أجرة على قراريط، والقراط المقصود منه هنا جزء من الدينار أو جزء من الدرهم، غير اللي هو لو صلى الإنسان على جنازة رجع من الأجر بقراط، قراط دوت مش هيبقى جزء من الدرهم ولا جزء من الدينار، ولكن القراط ده ثواب، يبقى ثواب يعطى ذلك الإنسان، القراط أعظم من الجبل أو من جبل أحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لو خرج الإنسان على جنازة ثم صلى على جنازة رجع من أجر قراط، فإن تبعها حتى تدفن رجع من أجر قراطين، كل قراط أعظم من الجبل، يبقى كل قراط أعظم من الجبل، يبقى قراط هنا المقصود به مش جزء من الدينار ولا جزء من الدرهم، ولكن هو ثواب جزيل يعطيه ربنا سبحانه وتعالى لمن أدى ذلك العمل من صلاة على جنازة أو اتبع الجنازة حتى تدفن وحتى تلقى من على عاتق الرجال. قال ما بعث الله نبيا إلى رعى الغنم، يبقى يسوس الغنم، يبقى كيف يسوس الغنم. قلنا دايما هتجد ان اهل الغنم عندهم الرفق والرأفة، عندهم الرفق والرأفة غير اهل الابل، يعني غير اهل الابل عندهم القسوة والغلظة كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني حتى نوع العمل بيؤثر دايما على الإنسان، يعني نوع العمل بيؤثر على الإنسان. فحتجد كده في أهل اليمن أهل غنم عندهم يبقى الرفق واللين. قال ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم، وقالوا قال أصحابه أنت؟ قال نعم كنت أرعى على قارية لأهل مكة. يبقى بأجرة، يبقى كان بيقوم برعاية الغنم بأجرة، ده المقصود من الكلام، يبقى يستأجر على رعاية الغنم مقابل أجرة محددة، أجرة معلومة كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الباب التالي، باب استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم يوجد أهل الإسلام. إذا لم يوجد أهل إسلام يبقى أهل مهنة، أهل حرفة، يبقى ممكن تكون الحرفة دي عند المشركين، هل يجوز نستعمل ذلك المشرك؟ فقال باب استئجار المشركين عند الضرورة إذا قال أو إذا لم يوجد أهل الإسلام. وعمل النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر، يبقى لما فتح خيبر ترك الأرض في أيدي اليهود على الشطر من الخارج منها، قلنا لأن دولت أهل زرع أهل فلاحة، يبقى أهل فلاحة، يبقى على ذلك يبقى الأرض تم مصادرة هذه الأرض، ولكن ترك اليهود يعملون عليها لأنهم أهل فلاحة وأهل زراعة، قلنا في مقابل على الشطر من الخارج منها، يعني كما تعاقد معهم النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ترك الأرض في يد اليهود، يبقى ليست هي ملكية لهم ولكن كأجراء يعملون فيها وعلى أساس الأجر على الشطر من الخارج منها. وأن الشاهد من كده أنه استعمل هؤلاء على الأرض أنه أهل خبرة، وبالتالي يبقى دايما كده ابحث عن أهل الخبرة وأهل إتقان لذلك العمل، يبقى أي حرفة أي مهنة بنحتاج إلى المتقن منها، فإن لم نجد في أهل الإسلام فجاز أن احنا أن نستعمل أهل الشرك. باب استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم يوجد أهل الإسلام. قال وعمل النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر. أيضا ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت واستأجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل ثم من بني عبد بني عدي هديا خريتا. قال الخريت هو المهر بالهداية، قد غمس يمين حلف في آل العاص ابن وائل أو على دين كفار قريش فأمنا، فدفع إليه رحلتهما وعداه غار ثور بعد ثلاث ليال، فأتاهما برحلتهما صبيحة ليال ثلاث فارتحل وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل الديلي فأخذ بهم أسفل مكة وهو طريق الساحل. طبعا عارفين لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة أخذ طريق الساحل، وبالتالي على ذلك محتاج إلى مرشد دليل، يبقى رجل له يعلم هداية هذا الطريق، يعني كيف يوصل طرق هذا الطريق حتى يصل إلى المكان الذي أراد. فتقول عائشة رضي الله عنها واستأجر النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر لما هاجر من مكة إلى المدينة رجل من بني الديل ثم من بني عبد بن عدي هاديا خريتا، خريت الماهر بالهداية، يعني ليه سبيل أو في الطرق، يعني له خبرة في الطرق وبالتالي يعلم كيف يسير بهما حتى يصل إلى المدينة دون أن يتعرض لهم الكفار، على الرغم أنه كان من كفار قريش. تقول عائشة رضي الله عنها قد غمس من حلف في آل العاص بن وائل وهو على دين كفار قريش فأمنا، لكن يعني كان معروف أولا بالخبرة في هداية الطريق، والأمر الثاني أن دي كانت أخلاقيات موجودة عند أهل الجاهلية، كان فيه أخلاقيات أساسا موجودة عند أهل الجاهلية، وإحنا مر علينا قبل ذلك يعني هذا الحوار الذي دار بين أبي سفيان رضي الله عنه وبين هرقل، وكيف أن أبا سفيان رضي الله عنه يعني قال لولا خشى أن يؤثر عليه الكذب لا كذب في هذا الموضع، ولكنه لم يكذب مخافة أنهم يعني رغم أنهم على الكفر كلهم، ولكن هو خشى أنه يوصف ويوسم بالكذب. يعني يوصل على الرغم ان هو في هذه المساله لعلهم لا يضعون لوما على ابي سفيان رضي الله عنه، لان ده كان موقف يتكلم فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا ما زالوا على الكفر، ولكن خشى ان يؤثروا عليه كذبا. قلنا ده كانت البيئه، يعني فيها بيئه فيها امانه وعدم خيانه وبيئه اخلاقيات، يعني دي اخلاقيات نادى بها الاسلام فامنا فدفع عليه راحلتهما، يبقى عطوله الرواحل، ووعداه غار ثور بعد 3 ليال، يبقى وعدوه ان هو هيجي لهم بعد 3 ليالي في غار ثور. فاتهما براحلتهما صبيحه ليال 3، فارتحل وانطلق معهما عمرو بن فهيره والدليل الديلي، فاخذ بهم اسفل مكه وطريق الساحل عشان يبعدهم عن التعرض لكفار قريش، انهم خرجوا بحثا على النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ابي بكر رضي الله عنه. يبقى كفار قريش يعني خرجوا بحثا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى كفار قريش، يبقى الراجل ده اساسا. وطبعا معلوم ان كفار قريش عقدوا جائزه لمن يصل الى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يعني انظر هو كان على الكفر، ولكن ده اخلاقيات. يبقى اولا كان خبير بهذا الطريق، وكذلك ايضا امنا كما قالت عائشه رضي الله عنها. دائما الانسان حيوصف بالخلق الذي اعتاده ذلك الانسان بما يشتهر بين الناس، يبقى فلان ده عنده عدل، عنده انصاف، عنده امانه، هذا انسان كذاب. طبعا كل ده بيظهر من سلوكيات الانسان، يعني السلوك دائما هو الذي يوصف من خلال الانسان بالخلق، يعني كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق 3، نقول فلان ده منافق. عرفناه ازاي؟ يبقى عرفناه من خلال سلوكيات، خلال السلوكيات، اذا حدث كذب، اذا وعد اخلف، اذا اؤتمن خان، يبقى دي سلوك دلت على نفاق هذا الانسان، يبقى ده وصفناه بالنفاق. كيف هنصفه بالنفاق؟ يبقى من خلال السلوكيات. فالإنسان بيشتهر بأي صفة من خلال سلوكيات هذا الإنسان، نقول فلان ده كذاب، فلان ده مخادع، فلان ده غشاش، فلان ده كذا، كل ده وصفناه من خلال السلوكيات. يبقى أي وصف بيطلق على الإنسان يبقى ده وصف ما أطلق على الإنسان إلا من خلال قراءة هذا الإنسان من السلوكيات، يبقى سلوكيات هذا الإنسان. يا ترى هو أمين ولا لأ؟ نقول فلان ده معروف بالأمانة، عرفناه إزاي؟ السلوكيات. فلان ده هو صادق ليس بكاذب، عرفناه السلوكيات. فلان ده عنده عدل وانصاف، عرفناه السلوكيات. فلان ده فاسق، فلان ده منافق، فلان ده كذاب، فلان ده خائن. يبقى كل دي الاوصاف يوصف بها الانسان حسب ما يؤدي من سلوكيات. يبقى لذلك يبقى ده وصف الصفه كده، صفه من خلال الافعال. يبقى فلان ده كريم، فلان ده بخيل، عرفناه منين؟ يبقى عرفناه من سلوكيات الانسان. فده كان يعرف بالامانه، ويبقى دايما كده هنجد صفات الانسان بتتحدث دوما عنه، صفات الانسان تتحدث عنه، وهذه الصفات ما وصف بذلك الوصف الا من خلال السلوكيات. قال وانطلق هو عامر بن فهيره والدليل الديلي، فاخذ بهم اسفل مكه وطريق الساحل عشان يبقى يأمنهم أن يتعرضوا لكفار قريش، أنهم خرجوا بحثا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر رضي الله عنه. الشاهد من كده باب استئجار المشركين عند الضرورة، لكن لما الضرورة تلجئ الإنسان. وأبو موسى الأشعري رضي الله عنه لما كان على اليمن يعني أرسل عمر أنه عنده كاتب نصراني، فقال عمر أنه يستعمل غير ذلك النصراني، فقال انه يعني ايه يعني صاحب مهنه، قال هب انه مات، يعني هب انه مات هتتصرف ازاي؟ فهتجد من المسلمين، لكن تبحث اولا من المسلمين، تبحث عن المسلمين. قال او اذا لم يوجد اهل الاسلام. ثم ذكر الباب التالي، قال باب اذا استاجر اجيرا ليعمل له بعد 3 ايام او بعد شهر او بعد سنه جاز، هما على شرطهما الذي اشترطاه إذا جاء الأجل. هل يا ترى الإجارة دي لازم تكون حالا ولا ممكن أن تكون مؤجلة؟ يبقى إجارة مؤجلة، يبقى أنت بتؤجر فلان بس هذه الإجارة هتبدأ بعد شهر بعد أسبوع، هل يجوز كده أن احنا نتعاقد على إجارة مؤجلة ولا لابد أن تكون إجارة حالا؟ فقال إذا استأجر أجيرا ليعمل له بعد 3 أيام، يبقى اتفق معاه وهذه الأجرة هيوفر له الأجرة، ولكن بداية العمل بعد 3 أيام أو بعد شهر أو بعد سنة. قال جائز، كل هذه صور جائزة أن تكون أيضا التعاقد على إيجار مؤجلا، وهما على شرطهما الذي اشترطاه إذا جاء الأجل، يبقى المؤجر والمستأجر يبقى على الشروط اللي هم اتفق عليها لما يأتي الأجل. ذكر أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الدين هاديا خريتا وهو على دين كفار قريش، فدفع إليه رحلتهما ووعدا غار ثور بعد 3 ليال، فأتاهما برحلتهما صبح 3. يبقى هما كان الإجارة بعد 3 ليالي، يبقى اتفق اليوم معاه على أساس أن الإجارة تبدأ بعد 3 ليالي ويأتي لهم في غار ثور. يبقى استدل الإمام البخاري رحمه الله بذلك على جواز الإجارة المؤجلة، على جواز أن نتعاقد على الإجارة المؤجلة، ليس بالحتم واللزوم أن تكون الإجارة حل، ولكن جاز على الإجارة المؤجلة. ولذلك قال باب: إذا استأجر أجيرا ليعمل له بعد 3 أيام أو بعد شهر أو بعد سنة جاز، ومع شرطهما الذي اشترطاه إذا جاء الأجل. يبقى ده إنسان يعني طالب أجير من بداية الأسبوع أو من بداية الشهر، طب الأوقات ده هو دي جاز أنه يتعاقد معاه على هذه الإجارة المؤجلة، هم على شروط الذي اشترطاها. يبقى إذا جاء الأجل، إذا جاء الأجل يبقى اشترط أن هم يبقى استأجر ذلك الأجير ويبدأ العمل بعد 3 ليال، وفعلا أتموه رحلتهما الصبح 3 كما قالت عائشة رضي الله عنها. ثم ذكر الباب التالي، باب الأجير في الغزو. باب الأجير في الغزو، هل يجوز للغازي في سبيل الله يعني أن يستعمل أجيرا أو أن هو يرحل مع أجير يقوم بخدمته وبمونته من طعام أو من غسل للثياب أو لرعاية الخيل وغير ذلك؟ هل جاز أن هو أن يستصحب معه في الغزو أجير يقوم له بذلك العمل؟ فقال: باب الأجير في الغزو. ذكر رواية عن صفان بن يعلى عن يعلى ابن أمية رضي الله عنه قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم جيش العسرة، فكان من أوثق أعمالي في نفسي اللي هي الغزو ده، قال: فكان لي أجير فقاتل إنسانا فعض أحدهما إصبع صاحبه فانتزع إصبعه فأندر ثنيته فسقطت، فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدر ثنيته وقال: أفيدع إصبعه في فيك تقدمها؟ قال: احسبه. قال: كما يقدم الفحل. وقال أيضا في رواية عن عبد الله بن أبي مليكة عن جده بمثل هذه الصفة أن رجل عض يد رجل فأمضر ثنيته فأهدرها أبو بكر رضي الله عنه. الشاهد من كده الأجير في الغزو، يبقى الغازي ده لما خرج يجاهد في سبيل الله هل يعني يجوز أن يستصحب معه أجيرا؟ هذا الأجير يقوم بخدمته، يقوم بخدمته. يبقى نقول من يعني يكفي الكثير من الأمور، قلنا كطعام كرعاية للخيل كغيرها من الأمور، هل يجوز؟ جاز هذا الأمر أن يستصحب أجيرا يقوم على شؤوني، على شؤوني في الغزو. فقال صفوان بن يعلى عن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم جيش العسرة، فكان من أوثق أعمالي في نفسي، أوثق أعمالي في نفسي، فكان لي أجير فقاتل إنسانا فعض أحدهما إصبع صاحبه، يبقى مشاجرة كده، مشاجرة بين الطرفين، فعض أحدهما إصبع صاحبه فانتزع إصبعه فأندر ثنيته فسقطت، يعني لما عضه يعني بيشد إيديه، فلما شد إيديه ثنية هذا الإنسان انكسرت. السن دايما الواحدة فيها 5 من الإبل، يعني دي فيها كلها دي جنايات وفيها ديات أساسا، فدي فيها ديات، السن الواحدة فيها 5 من الإبل، ولذلك بيبقى فيه مشاجرة، وبالتالي يعني لكماه في وجهه فكسر له سن. فعلى ذلك نقول دي فيها أساسا يعني ديات، ودي 5 من الإبل اللي ميوفيها في الدنيا هتوفى منه في الآخرة لا محالة، دي مظالم أساسا، مظالم. ولابد أن يكون فيها القصاص يوم القيامة إن لم يوفي الإنسان ذلك الأمر في دنيا. فانتزع إصبعه فأنظر ثنيته سقط فسقطت، فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدر ثنيته. يعني الحكم فيها إيه؟ يبقى قال ده هدر، مع أن يقول السن فيها كذا، لكن الشاهد الموقف ذاته. فقال أفيضع إصبعه في فيك تقدمها؟ فقال كما يقدم الفحل. يعني يا ترى كان المطلوب منه يسيب يعضه كده يعني وده يترك الكلام دوت، ولا هينزع يده؟ لو نزع يده ده اللي حدث، فهو حقا ينزع اليد، فلما نزعها سقط الثنية فأصبحت هدر لا قيمة لها. يبقى نقول ده فيها دية فيها كذا، ده المعتدي أساسا. يبقى زي بالضبط كده دفع الصائل، يعني ده زي دفع الصائل، فدفع ذلك عن نفسه فأصبحت هدرا كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا عبد الله بن أبي مليكة أيضا يحدث عن جده بمثل هذه الصفة، أن رجل عض يد رجل فأنذر ثنيته فأهدرها أبو بكر رضي الله عنه، أصبحت هدر لا قيمة لها، أصبحت هدر لأن ده معتدي أساسا، ده معتدي. ما احنا نقوله برضك ده اعتدى عليه والآخر لكمه على يعني في وجهه فانكسرت سنه، ده حاجة ودي حاجة. نقول طب ما ده معتدي، نعم، لكن ليس له الحق أن يقوم بلكم في وجهه حتى أكسر له سن، لكن ده سام بعضه وبالتالي بينزع إيده، فحق ينزع إيده لا يترك يده هكذا. فلما انكسرت السن يبقى لا، دي أصبحت هدر، أصبحت هدر. ثم ذكر الباب التالي، باب من استأجر أجيرا فبين له الأجل ولم يبين العمل. هي يجوز أنه هو يعني طبعا الإجارة لابد أن يكون دي على منفعة معلومة، وكذلك إلى أجل معلوم. يعني إجارة دايما عشان يبقى تبقى إجارة صحيحة يبقى إلى أجل معلوم وعلى منفعة معلومة. فلذلك قال باب استأجر أجيرا فبين له الأجل، يبقى الأجل هو موجود، ولم يبين له العمل، هل يا ترى جازت الإجارة عند ذلك؟ استند إلى قول الله سبحانه وتعالى إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج. يبقى حدد كده المدة 8 سنوات هيقوم بخدمتي مقابل أن يملك بضع هذه المرأة، فاستأجر أجيرا فإن له الأجل ولم يبين له العمل. طب إيه العمل اللي كان هيعمله؟ لكن هو يعني العمل أنه هيقوم على رعاية الغنم، لأن الرجل ده كان عنده غنم، قصة معلومة. فمن الممكن هو لم يذكر ذلك العمل لشهرته، يعني هي العمل هيقوم بإيه؟ على رعاية الغنم. قلنا لأن طبعا دي قصة المرأتين في يعني لما أتى إلى البئر لسقي الغنم، وأن موسى عليه السلام قام بذلك، وبالتالي كان المطلب يعني يا بتستأجروا إن خير من استأجرت القوي الأمين يستأجروا عليه على أن يقوم بذلك العمل. قلنا هذه البنات كانت تقوم على ذلك الأمر لكبر السن بالنسبة لأبيهما ولا يقوى على ذلك، فكان يقوم بذلك العمل، ليس عندهم ذكر يقوم بهذا الأمر. فلما طلب أن يستأجر موسى عليه السلام لهذا العمل، يبقى ده عمل إيه؟ حتى لو لم يذكر يبقى استأجروا على مدة. طب يا ترى يبين العمل؟ لكن هو العمل واضح، العمل واضح، يبقى العمل معين، يبقى على منفعة معينة، وهو في رعاية للغنم أو ما كان برضك على شكل ذلك الأمر أو ما يتعلق بهذا الأمر. قال باب من استأجر أجيرا فهي له الأجل ولم يبين العمل، لكن هو استأجره على أن يرعى له الغنم للقصة المعلومة. قال أجر فلانا يعطيه أجرا، يبقى قال على أن تأجرني 8 حجج، يبقى يشتغل أجير عنده ل8 سنوات. ومنه في التعزية أجرك الله أي أثابك الله تعالى، يبقى استأجر أجيرا فهي له الأجل. يبقى في الإجارة يبقى على أجل معلوم وتكون أيضا على منفعة معلومة، ينفعش على أجل مجهول، ينفعش أيضا على منفعة مجهولة، لأن الإجارة هو أساسا منفعة بتؤدى. يبقى أنت بتستأجر فلان يبقى بتنتفع بهذا الإنسان، بتستأجر هذا الإنسان ده محاسب ده محامي ده كذا ده كذا، يبقى دي استئجار على منفعة، على منفعة. فيبقى لازم يكون الأجل معلوم وكذلك أيضا المنفعة معلومة، يبقى بيان المدة وتعيين المدة وتعيين كذلك العمل، هذه الإجارة عشان تكون إجارة صحيحة. ثم ذكر الباب التالي، باب إذا استأجر أجيرة على أن يقيم حائطا يريد أن ينقض جاز، يبقى إذا استأجر أجيرا على أن يقيم حائطا يريد أن ينقض جاز، يبقى ساعات أنت بتؤجر إنسان إن هو يقوم برفع ذلك السور، يقول لك والله هذا السور أنا هأرفعه وأخذ قد كده، يبقى دي إجارة، يبقى إجارة على إقامة ذلك السور، مش هتعقد معاه باليوم، يبقى ده أجير عندي هيعمل عندي يوميا، لكن أنا ممكن بيبقى على القطعة يعني كلها، يبقى نقول على ذلك نريد أن نقيم ذلك السور، يبقى والله الإجارة بكذا، يبقى اتفق، يبقى المنفعة معلومة اهي، والإجارة كذلك أيضا تبقى إجارة معلومة. باب إذا استأجر أجير على أن يقيم حائطا يريد أن ينقض جاز، يبقى دي لما نكون أنا حنؤجر على هذا الأمر والله يستغرق يوم، يستغرق يومين، يستغرق ثلاثة، يبقى دي أساسا إحنا بنأجر على هذا العمل، يبقى عيننا العمل، وبالتالي على ذلك متى وفى العمل أعطيناه الأجرة، متى وفى العمل اللي إحنا بنطلبه على عمل ما، على عمل ما، يبقى على ذلك يبقى دي منفعة معلومة، وهو أساسا يحدد الإجارة في ذلك، فإذا اتفق كانت إجارة. قال باب إذا استأجر أجيرا على أن يقيم حائطا يريد أن ينقض جاز. ذكر رواية عن هشام بن يوسف أن ابن جريج رحمه الله أخبرهم قال أخبرني يعلى ابن مسلم وعمر بن دينار عن سعيد بن جبير يزيد أحدهما على صاحبه وغيرهما قال قد سمعت يحدث عن سعيد قال قال لي ابن عباس رضي الله عنهما حدثني أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق فوجد جدارا يريد أن ينقض قال سعيد بيده كذا ورفع يديه فاستقام قال يا على حسبت أن سعيدا قال فنسحه بيده فاستقام يبقى أقام الجدار أقام الجدار فقال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال سعيد أجرا نأكله يبقى قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا يبقى جواز أنه هو يتعاقد على إقامة هذا السور أو هذه مثلا البيت ويتعاقد على أجرة يبقى هناخد مقابل ذلك كذا يبقى تعاقد كده على هذه القطعة بأكملها يبقى احنا المنفعة معينة وبالتالي جازت هذه الأجرة يبقى الشرط ان احنا أجره كده يبقى العمل مثلا كذا يوم وبالتالي لو العمل كذا يوم بنأجره على اليوم مع تعيين منفعة أو إن إحنا بنأجر على هذه المنفعة كحال الجدار كحال الجدار قال لو شئت اتخذت عليه أجرا على إقامة ذلك الجدار لذلك قال إذا استأجر أجيرا على أن يقيم حائطا يريد أن ينقض جاز يبقى جاز إن هو يأخذ الإجارة بهذه الصورة ثم ذكر باب التالي باب الإجارة إلى نصف النهار بالشرط إن أنا الإجارة تكون على اليوم بأكمله ولكن جازت الإجارة على جزء من اليوم جازت الإجارة على جزء من اليوم هنؤجره كده يعمل ساعة ساعتين ربع اليوم نصف اليوم اليوم بأكمله فجاز الإجارة أن تكون على اليوم وجاز أن تكون على جزء من اليوم قال باب الإجارة إلى نصف النهار ثم ذكر رواية عن نافع رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجراء فقال من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط فعملت اليهود ثم قال من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط فعملت النصارى ثم قال من يعمل لي من العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين فأنتم هم فغضبت اليهود والنصارى فقالوا ما لنا أكثر عملا وأقل عطاء قال هل نقصتكم من حقكم قالوا لا قال فذلك فضلي أوتيه من أشاء ده بيبين يعني ميزة هذه الأمة وكيف أن الله تعالى فضل هذه الأمة على غيرها من الأمم وأن الله عز وجل أعطاهم من الثواب الجزيل ما لم يعطيه للأمم السابقة ودائما كده الثواب من الله سبحانه وتعالى ده فضل إحسان على سبيل الإحسان مش ده أنا أستحق ذلك الأمر لا ده هذا من فضل رب سبحانه وتعالى من إنعام الله عز وجل من إحسان الرب المعبود سبحانه وتعالى لذلك احنا ذكرنا قبل ذلك ان في اعمال من الطاعات هي ايسر من غيرها والثواب الذي يرتب على الطاعة اليسيرة اكثر بكثير من الثواب الذي يرتب على الطاعة الشقة ده كله ده محض فضل الرب سبحانه وتعالى يعني ده محض فضل رب سبحانه وتعالى. يبقى نقوله دي طاعة يسيرة قوي يعني استطيع الإنسان يؤديها، وفي طاعة شقة، فعلى ذلك نقول أن الثواب المرتب على الطاعة اليسيرة أكثر من الثواب المرتب على الطاعة الشقة. ده لأن ده يعني محض فضل رب سبحانه وتعالى، يعني نقوله مش احنا اللي بنحدد الثواب، يعني مش انت اللي بتحدد الثواب، ولكن ده ثواب جزيل من رب سبحانه وتعالى. يبقى يعطى على ذلك العمل ما لا يعطى على غيره، ده ذلك فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء. فلذلك ضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل: مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجراء. ضرب لنا مثل، ودايما المثل ده لتقريب مفهوم، يعني عشان احنا ندرك ونستوعب المسألة فبنحتاج إلى يعني أمثلة أو أمور بتشبه بها عشان يقترب هذا المفهوم إلى الأذهان. قلنا مسألة المفاهيم دي من المسائل الهامة، يعني مسألة المفهوم وصحح المفهوم وأدرك معنى المفهوم وتصور المفهوم دي من المسائل الهامة. قلنا ليه؟ لأننا لما بنطلق العمل بنطلق العمل حسب هذه المفاهيم التي يراها الإنسان، أو المفاهيم التي يعني تستقر في داخل الإنسان. إيه مفهومك عن الطاعة؟ إيه مفهومك عن الصلاح؟ إيه مفهومك كما بينا كده؟ مفهومك إيه عن الصلاح؟ نقول هذا رجل صالح. إيه المفهوم؟ فأنا أساسا حأصف هذا الإنسان أو أزل الإنسان ده حسب مفهوم أنا عن الصلاح. مفهومنا عن الصلاح إيه؟ درج القوام لليل، صوام للنهار، دايما لا يفتر عن ذكر رب سبحانه وتعالى. يبقى ده كده ده مفهومنا. فأنا حأزن يعني أي شخص بناء على ذلك المفهوم. فلما يكون المفهوم قاصر أو مفهوم مغلوط يبقى حيخرج الحكم بناء على المفاهيم دهيت. لكن لما أفهم أنا أن المفهوم الصلاح معناها بقى ده شامل لكل جوانب الحياة، وإشعار التعبودية دي جزء منها، يبقى جزء يعني جزء من ذلك الأمر. في بعض الأحيان لما بنيجي إحنا بنحكم على إنسان نقول ما رأيك في فلان؟ نقول والله فلان ده يعني خير رجل. ليه أنت حكمت عليه كده؟ لأن أنا شايفه دايما كده محافظ على صلاة الجماعة، محافظ على الصف الأول، محافظ على تكبيرة الإحرام، إن رأوا لا يغيب عن مجالس العلم والذكر، كذلك مجتهد في حفظ القرآن، مجتهد في تعلم العلم، يبقى كما يبدو لنا، وبالتالي بنعد الحكم إلى باقي حياتي. لكن إحنا لم نراه في تعاملي، لم نراه. عشان كده حتى يعني كان حذيفة رضي الله عنه لما بيصف ابن مسعود رضي الله عنه يقول: ما رأيت أشبه هديا ولا دلا ولا سمتا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن مسعود، غير أني لا أعلم كيف هو في بيتي. في جزئية كده غيبة، يعني يبقى أنا شفته في المسجد هنا، يبقى شفته على خير حال في المسجد، لكن خارج المسجد أنا لم أراه. في تعاملي أنا لم أراه، مع أقراني لم أراه، مع أهلي لم أراه، مع رحمي لا أراه، لم أراه. يبقى طب يا ترى في سلوكياتي أنا لم أراه، يعني لم أراه. فلما يجي نحكم كده ما نعديش الجزء اللي أنا بنراه إلى باقي الحياة، لكن أنا أتكلم عما رأيناه. والله رأيته في المسجد كذا وكذا وكذا، هذا حاله، لكن خارج المسجد أنا لا أعلمه، لم أعامله. هل يا ترى طب أنت صاحبته في سفر؟ هل يا ترى عملته في مال؟ ما دي كلها بتبين سلوكيات هذا الإنسان. يعني السلوكيات في السفر دي يعني بيظهر، نقول معدن هذا الإنسان لما تصاحبه في السفر يبان. وده اللي عمر رضي الله عنه قاله، يعني يا ترى يعني انت لما هذا رجل زكى الآخر، طب انت جاره الأقرب؟ لا. طب انت عملته في مال؟ لا. صاحبته في سفر؟ لا. ائتوني بمن يعرفه. يبقى دي مش معرفة، دي معرفة قاصرة، عرفته في لحظات من اليوم، لكن أنا لم أتعامل معه في باقي اليوم، لم أراه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جاكم ترضون دينه وخلقه. الخلق اللي هو السلوك، يعني التطبيق. يبقى ده التطبيق. يبقى ممكن يكون حافظ القرآن، لكن مدى تطبيقه لما تعلم القرآن؟ يبقى درس السنة، لكن مدى تطبيقه لما تعلم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فدايما كده لابد قضية السلوك، قضية السلوك. ولما الواحد يحكم يحكم من خلال الجزئية التي رأيناها، لكن لا أعدي ذلك إلى باقي يعني إلى باقي حياة هذا الإنسان التي لم نراها، التي لم نراها. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلكم مثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجراء. بدينا المثل هو بيقرب لنا المفهوم، زي أجراء، واحد استأجر أجراء. فقال: من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط. يبقى من الصباح كده لغاية نصف النهار، لغاية صلاة الظهر، يبقى هيعمل كده من بعد الفجر لغاية الظهر على قيراط، يبقى اتفق على أدي الأجل معلوم وكذلك الأجرة معلومة، فعملت اليهود. ثم قال من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر، صلاة الظهر صلاة العصر على قيراط، فعملت النصارى. ثم قال من يعمل لي من العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين، يبقى ده فترة زمنية وجيزة والأجرة المرتبة على ذلك أكثر. فقال فأنتم هم، بيننا ميزة هذه الأمة وأن الله سبحانه وتعالى كيف تفضل على هذه الأمة بهذا الثواب الجزيل، الرغم أن هي أعمال يعني أو فترة زمنية قال لي ولا تؤدي فيها العمل. قال فغضبت اليهود والنصارى فقالوا ما لنا أكثر عملا وأقل عطاء، إحنا الوقت اللي إحنا للعمل ده من بداية من الفجر لغاية الظهر وقت طويل، طب من الظهر لغاية العصر وقت أطول وقت طويل، طب من العصر المغرب ده أقصر أوقات، ده هياخد قراط ده هياخد قراط ده هياخد قراطين. فلذلك غضبت اليهود والنصارى وقالوا ما لنا أكثر عملا وأقل عطاء. قال هل نقصتكم من حقكم؟ قالوا لا، يبقى ده الحق اللي احنا يعني اتفقنا عليه. فقال فذلك فضل يؤتيه من أشاء، يبقى يعني نقوله أعطى ده مكافأة بعد العمل، أعطى مكافأة ما أعطاش لفلان وفلان، أنا أعطيتك أجرتك وده حقك أساسا، يبقى أنت كأجير اتفقنا على أجرة مقابل عمل وبالتالي أدينا هذه الأجرة مع العمل. طب فلان ده أعطنا أجرة أزيد أزيد، يبقى هو لم يبخس الأول شيئا، أعطاهم الحق الذي يعني اتفق عليه. لكن ده قال فذلك فضلي أتيه من أشاء. ثم ذكر الباب التالي قال باب الإجارة إلى صلاة العصر، أيضا المقصد يبقى جزء من اليوم، ليس حتما لزوم أن تكون الإجارة على اليوم بأكمله، ولكن جازت على ساعة من اليوم، جازت على جزء من اليوم. لذلك باب الباب الأول باب الإجارة إلى نصف النهار، وكان الباب الثاني باب الإجارة إلى صلاة العصر، ونرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.